لأن معظم الأمم لها خصائص مشتركة فيما بينها. مثلا الله عز وجل وصف بعض الأمم فقال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هناك أمة تقدس العمل، هناك أمة تقدس المال، هناك أمة غارقة في الشهوات، هناك أمة دينها الغزو والسيطرة، أمة تعبد الأشخاص من دون الله، أمة تقدس المبادئ، أمة تقدس الحرية، أمة تقدس الآباء والأجداد. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، ولكن الله سبحانه وتعالى خاطب الأمة العربية بهذه الآية فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد قال المفسرون: أي أصبحتم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس. وعلة خيريتها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر ولم نؤمن بالله الإيمان الذي يحملنا على طاعته، نحن كأية أمة خلقها الله. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ انعكست القيم. إذن الحقيقة المرة التي هي أفضل 1000 مرة من الوهم المريح: نحن لسنا خير أمة أخرجت للناس، ولا نملك أي تميزة على بقية الأمم. وهذا معنى قوله تعالى حينما رد على من ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، قال لهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وإذا قال المسلمون اليوم نحن خير أمة، نحن أمة سيد الأنبياء والمرسلين، فالرد الإلهي جاهز: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وهذه الحقيقة المرة التي أراها أفضل 1000 مرة من الوهم المريح، التي أراها أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. ثانيا، لكل أمة أجل، لكل تجمع كبير له صفات مشتركة. هذه الأمة التي كبرت وقويت وسيطرت وطغت وبغت لها أجل، وهذه الأمة الخيرة التي آمنت بمنهج السماء وارتقت في مدارج الإحسان لها أجل أيضا، ولكل أمة أجل. الله عز وجل ضرب مثلا للأمم الطاغية المتجبرة المستكبرة التي تظلم العباد وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتنهب الثروات. هذه الأمم المتجبرة ضرب الله مثلا عنها قوم عاد فقال، قال تعالى عنهم: التي لم يخلق مثلها في البلاد، تفوق في شتى المجالات. وقال عنها: وقالوا من أشد منا قوة، تفوق وغطرسة لا تحتمل. وقال عنها: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، تفوق عمراني وقال عنها: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تفوق صناعي بشكل أو بآخر. وقال عنها: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وتفوق عسكري. وقال عنها: وكانوا مستبصرين، تفوق علمي، تفوق عمراني وصناعي وعسكري وعلمي، وغطرسة لا تحتمل، بل تفوق في شتى الميادين. ولو أردنا أن نلخص حركة عاد في الحياة فهما كلمتان: طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. لم يقل طغوا في بلادهم، في كل البلاد، ولم يقل أفسدوا بلدهم فأكثروا فيها الفساد. البنتاغون يقصف بالصواريخ، وهوليود تفسد بالأفلام. طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. صب عليهم ربك سوط عذاب، صب عذابه على عاد الأولى، وسيصب إن شاء الله عذابه على عاد الثانية. لقد أدب بعاد بقية البلاد، ثم يتولى تأديب عاد الثانية بذاته العلية إن شاء الله. كيف أهلكهم الله؟ لقد أهلكهم بالأعاصير. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، وما أهلك الله قوما إلا وذكرهم أنه أهلك من هم أشد منهم قوة. إلا عادا حينما أهلكها الله عز وجل قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أي ما كان فوق عاد إلا الله، ومع ذلك أهلكها الله عز وجل. وحينما قال الله عز وجل وأنه أهلك عادا الأولى، في هذه الآية إشارة لطيفة إلى أن هناك عادا ثانية، والعالم يعاني منها ما يعاني، وصفات عاد الثانية تنطبق على صفات عاد الأولى. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، حضورا ومستمعين، الأمم الطاغية وغير الطاغية لها أجل، لذلك دققوا في هذه الكلمات. أية أمة قوية جدا لم يكن فوقها إلا الله، متغطرسة ومستكبرة، لها نفوذ في كل البلاد، خططت لتبني مجدها على أنقاض الشعوب، وتبني غناها على إفقار الشعوب، وتبني حريتها على قهر الشعوب، وتبني ثقافتها على محو ثقافات الشعوب، وتبني أمنها على إخافة الشعوب، وتبني قوتها على إضعاف الشعوب، وتبني عزها على إذلال الشعوب. هذه الأمة القوية نجاح خططها على المدى البعيد يتناقض مع وجود الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولكل أمة أجل. وبالتعبير الدارج، لكل أمة 10 أيام وتنقضي. ومن مقتضيات الإيمان بالله ومسلماته أن قوى الأرض مجتمعة لا تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم لا ينبغي أن نقلق على هذا الدين، إنه دين الله. ينبغي أن نقلق على أنفسنا، إذا لم يسمح لنا أن نكون جنودا له. والباطل قديم قدم الإنسان، ولكن بطولتنا ألا نسمح له أن ينفرد بالساحة. لذلك هذه الآية ولكل أمة أجل تدعو إلى التفاؤل، وهي تبعدنا عن الشعور باليأس وعن الشعور بالقهر وعن الشعور بالإحباط. هذه المشاعر ليست من صفات المؤمنين الموحدين. أين هم الرومان؟ أين هم اليونان؟ أين هم الفراعنة؟ أين هم المغول؟ أين هم الفرنجة؟ أين هو المعسكر الشرقي الذي رفع شعار لا إله؟ إن الباطل كان زهوقا. وصدق الله العظيم إذ يقول إن الباطل كان زهوقا. ثالثا، معنى كلمة لكل أمة أجل، الذين ظلموا وسلبوا الأموال وانتهكوا الأعراض وسفكوا الدماء لم يدم لهم ذلك، بل أمد الله لهم في طغيانهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولو أراد خصومهم الانتقام منهم لما وصلوا إلى أدنى درجات انتقام السماء منهم. فما من شيء يستمر، وكل أمر مستقر، ولكل أمة أجل. فإذا رأيت طغيانا واحتلالا إياك أيها المؤمن، ولا سيما في البلاد الإسلامية المحتلة أرضها، إياك أيها المؤمن أن تيأس، إياك أن تشعر بالإحباط، إياك أن تستسلم، إياك أن تشعر أن الله تخلى عنك، إياك أن تضعف معنوياتك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى لا يسمح للطغاة أن يكونوا طغاة، ولا يسمح لهم أن يعضوا المؤمنين حتى يجعلوهم يصرخون، إلا ليحمل المؤمنين على أن يكفروا بالطواغيت ويؤمنوا بالله الإيمان الذي يحملهم على طاعته، وليصطلحوا معه، وبذلك تتحقق سلامتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فالألم وسيلة للعافية، لأنه يشعرك بأن وضعك غير طبيعي. فالطغاة والظالمون والجبابرة والمستكبرون لهم أجل معلوم ينتهي به طغيانهم. فالذين نالهم الطغاة بالعذاب ألجأهم الله إلى واحة الإيمان، ففروا إلى بيته حجاجا تائبين، وإلى مساجده عمارا منيبين، وإلى تلاوة قرآنه ذاكرين ومحبين. فالطغاة لا بد من أن يسخرهم الله لخدمة دينه ومنهجه، من دون أن يريدوا ومن دون أن يشعروا ومن دون أجر ولا ثواب. فهناك شريحة كبيرة من المؤمنين مسهم مما مسهم من الطغاة، ففروا إلى الله تائبين منيبين، باحثين عن النجاة، والتفتوا إلى الله عابدين موحدين. ولا يسعنا إلا أن نقول لهؤلاء الطغاة: شكرا لكم، لقد أعنتمونا على أن نكفر بكم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، ولو علمتم أيها الطغاة ماذا قدمتم لدين الله والمؤمنين من خير لم تريدوا ولم تشعروا به ولا تؤجرون عليه، لندمتم أشد الندم. فنحن بسبب طغيانكم أكثر وعيا وأكثر تماسكا وأكثر قربا من الله وأكثر تفهما لحقيقة الغربيين المادية المتطورة المتوحشة غير المتحضرة، وأكثر تفهما لحقيقة ديننا وحضارتنا التي ما عرف التاريخ أرحم منها. ولا تنسوا أيها الطغاة أن لكل أمة أجل، وإن فغرتم أفواهكم لهذه الحقائق التي لم تألفوها فاسمعوا قول خالق السماوات والأرض. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. دققوا في هذه الآية، هذه الآية ترسم سياسة الله مع الطغاة. إن فرعون علا في الأرض على علوا كبيرا وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، لأنه فيما ترويه الكتب رأى رؤيا أن طفلا من بني إسرائيل سيقضي على ملكه، فأمر بذبح أبناء بني إسرائيل جميعا. القضية عند فرعون سهلة، أي مولدة لا تخبر عن مولود ذكر تقتل مكانه، ولكن الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه فرعون في قصره. قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهذا من حكم الله العظمى. إذن السياسة الواضحة لفرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، سياسته اعتماد الفتن الطائفية، هي الورقة الرابحة في أيدي الطغاة، ولا يستطيع المسلمون إسقاط هذه الورقة إلا بوعي وتقارب ومحبة وتعاون. إذن إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فالله عز وجل من سياسته أنه يسلط الذي لا يعرفه على المقصر الذي يعرفه، فإذا عاد المؤمن المقصر إلى الله واستقام على أمره قواه على الذي سلط عليه، فلعله يؤمن بعد كفره. هذه سياسة الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن لكل أمة أجل. هذه الآية تملأ القلب طمأنينة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، الله عز وجل له امتحان صعب جدا، وأظنه واقع بنا نحن المسلمين. فالله يمد أعداءه بالقوة استدراجا، فيفعلون ما يريدون، ويدمرون ويقتلون وينهبون ويسلبون ويقولون ويتبجحون ويتغطرسون ويستعلون ويهددون ويتوعدون، إلى أن يقول ضعاف الإيمان أين الله، وقد قالها الضعاف من المؤمنين وتركوا الصلاة. ثم يظهر آياته حتى يقول أعداء الله لا إله إلا الله، حتى يقول أعداء الله وأعداء الخير وأعداء الإنسانية لا إله إلا الله. هناك امتحانان صعبان، امتحان يوصل المؤمن الضعيف إلى أن يقول أين الله، وامتحان آخر يوصل أعداء الله إلى أن يقول لا إله إلا الله، وبعدها يمزقهم شر ممزق ويجعلهم أحاديث. وقد امتحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامتحان الصعب في معركة الخندق. قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، من السهل جدا أن نعاين السلبيات وما أكثرها في الأحداث الأخيرة، ولكن ليس من السهل ولا متاحا لكل إنسان أن يكتشف الإيجابيات فيها، لأنها تحتاج إلى بعد نظر وإلى قوة بصيرة، وهذا ليس متاحا لمعظم الناس. يضاف إلى ذلك أنه من منطلق العقيدة الإسلامية الصحيحة أن كل شيء وقع أراده الله، بمعنى أنه سمح به فقط، فلا يقبل ولا يعقل أن يقع في ملك الله ما لا يريد، وأن كل شيء أراده الله وقع فهو فعال لما يريد، وأن إرادة الله عز وجل متعلقة بالحكمة المطلقة، لأن الله كامل كمالا مطلقا، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لم يقل بيدك الخير والشر، كله خير. إيتاء الملك خير، ونزع الملك خير، والإعزاز خير، والإذلال خير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأكارم، يضاف إلى ذلك أن لكل واقع حكمة ولو كان الموقع مجرما، لأن الله جلت حكمته يوظف الشر الذي تنضح به نفوس المعرضين في الخير المطلق، ولأن الشر المطلق لا وجود له في الكون، بل هو يتناقض مع وجود الله. يوظف الشر الذي تنضح به نفوس المعرضين للخير المطلق، وبناء على هذا سنحاول تلمس الحكمة الربانية في الأحداث الأخيرة، منطلقين من قوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. من الحقائق المرة التي هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح أن هناك خسائر لحقت بالعالم الإسلامي وتلحق بالمسلمين من خلال الأحداث الأخيرة، وثمت مكاسب للطرف الآخر حققها وهو يحقق غيرها، ولكن السؤال المطروح: كيف نتلمس المكاسب تحت ركام الخسائر؟ وما من شك أن لكل معركة خسائر ظاهرة ومكاسب خفية، والمتأمل في التاريخ يرى صورا للنصر انبثقت من حطام المأساة. إذا تفاءلوا أيها المؤمنون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التفاؤل. في الأحداث الأخيرة سقطت مبادئ القوم، وسقطت شعاراتهم، وأخفقت مؤسساتهم وهيئاتهم، فالحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان وما شابهها باتت مصطلحات محنطة من مخلفات الماضي. وكانت هذه القيم الغربية كانت براقة فيما مضى، تصرف النفوس عن قيم الدين الأصيلة، وتخطف الأبصار عن مضامين وحي السماء. فلما سقطت مبادئ القوم وقيمهم، ولم يبق في ساحة القيم إلا قيم الدين، ولم يبق من خلق إلا خلق أهل الإيمان، كما أن الأحداث الأخيرة وسعت دائرة المقت للغرب البعيد ولمبادئه ولحضارته، وكثرت من سواد الرافضين لأفكاره ومبادراته. وإن كثيرا من المفهومات والأنماط والسلوكيات الاجتماعية سيعاد النظر فيها، أعني تلك التي صدرت لنا من الغرب على مستوى الرجل والمرأة وعلى مستوى الأسرة والعلاقات والنشاطات، فالمقت للغرب البعيد سيسري على مقت صادراتهم الفكرية وأنماط حياتهم الاجتماعية، ولا مجال اليوم ولا لغد لمن كانوا ينظرون للغرب عامة على أنه قبلة الفكر ونموذج القيم، وقد كشفت حقيقة القوم، وآن الأوان للمسلمين أن يعتزوا بقيمهم الإسلامية وأنماط حياتهم الاجتماعية. وأما الآلة العسكرية فليست كما يقولون لحفظ العدل والسلام، بل للتدمير والاحتلال، ولا تفرق بين مدني وعسكري. وأما الآلة الإعلامية تلبست بالكذب والتزوير والاستخفاف بالعقول، وقد اتضح للمسلمين من خلال الأحداث الأخيرة أن الجهاد بمضامينه الشمولية والعميقة لا يمكن أن يكون رد فعل مرتجل على خطر طارئ، إنما هو سلوك مستمر لكل أفراد الأمة بصرف النظر عن الظروف المحيطة. فالجهاد الأساسي هو جهاد النفس والهوى، ذلك أن المهزوم أمام شهواته وأمام حظوظه لا يمكن أن يقاوم عدوا ولا يمكن أن يقاوم نملة، أخذا من قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن إيجابيات الأحداث الأخيرة أنها قسمت العالم كله إلى فريقين: فريق قوي متغطرس ظالم مجرم كذوب إرهابي إرهاب دولة وإرهاب تنظيم، وفريق مستضعف يتمتع ببقية من قيم ومبادئ يحاول بكل ما أوتي أن يدافع عن هويته ودينه وقيمه الحضارية وعن أرضه المحتلة، وتوصف مقاومته للمحتل ظلما بأنها إرهاب. وإذا رمزنا إلى الحق الصرف باللون الأبيض، وإلى الباطل الصرف باللون الأسود، وإلى الحق الذي لابسه باطل، وإلى الباطل الذي لابسه حق باللون الرمادي، فقد كان اللون الرمادي يحتل أكبر مساحة في العالم قبل الأحداث الأخيرة، وبعد الأحداث الأخيرة لم يبق إلا اللون الأبيض والأسود، واختفى اللون الرمادي. وقد أشار النبي الكريم إلى انحسار اللون الرمادي، فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال عمر: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: أنا. فقال عمر: أنت؟ لله أبوك. فسكت القوم. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. أتيت القبور فسألتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين القوي على ما قدر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا رب. ثبتنا على قولك الثابت يا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، ما العمل؟ ورقة العمل قد لا يقبلها بعضهم. أيها الأخ الكريم، هل يستقيم إيمانك بالله إذا توهمت أن الله لا يعلم ماذا يجري في الأرض من ظلم وجور واحتلال وقتل وسلب ونهب؟ فإذا قال الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، فما قولك بصاروخ لا يبقي ولا يذر؟ ثانيا، هل يستقيم إيمانك بالله إذا توهمت أن الله لا يقدر أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا؟ زلزال السونامي قوته تساوي مليون قنبلة ذرية، وهو القائل وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وهو القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها الأخ الكريم، ثالثا، هل يستقيم إيمانك بالله إذا توهمت أن الله لا يعنيه ما يجري في الأرض، وهو القائل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وهو القائل وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وهو القائل وما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا؟ أيها الأخ الكريم، هل يستقيم إيمانك إذا توهمت أن أعداء الله يستطيعون أن يعملوا عملا ما أراده الله، وأنهم يستطيعون أن يتفلتوا من عقاب الله، وهو القائل ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون؟ ومعنى سبقوا أي فعلوا شيئا ما أراده الله، ومعنى لا يعجزون أي لن يتفلتوا من قبضة الله. إذن كل ما حدث ويحدث وسيحدث ضمن خطة الله، أو أن خطة الله استوعبت خطة أعدائه لحكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وما أقلهم، وجهلها من جهلها وما أكثرهم. جاء في مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثامن الأثر التالي: إني أنا الله لا إله إلا أنا، ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن هم عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. دخل على الإمام الجليل الحسن البصري سيد التابعين وفد من علية القوم يسألونه عن رأيه بأمير لهم ابتلوا به كان مفرطا في استعمال الشدة معه، فقال تعلمون رأيي فيه؟ قالوا ولهذا أتيناك. قال لا تخرجوا عليه بل اصطلحوا مع الله، لأن ظلم الأقوياء هو نقمة الله علينا، ونقم الله دققوا لا تدفع بالسيوف وحدها، لم ينفي دفعها بالسيوف، لا تدفع بالسيوف وحدها من دون توبة وإنابة، بل تدفع بالصلح مع الله وتطبيق منهجه أولا، ثم بإعداد العدة المتاحة ثانيا. وإن نقمة الله المتمثلة بظلم الأقوياء إذا دفعت بالسيوف وحدها من دون توبة وإنابة كانت بعدها فتنة أخطع من السيوف، وهذا ما يعاني منه العالم الإسلامي اليوم. ففي بعض بلاد المسلمين جاء بعد الطغاة الذين هم من جلدتهم جبابرة أجانب حملوهم على التلحم على طغاتهم. أما البطل صلاح الدين فقد وصلت الأخطار المحدقة بالعالم الإسلامي في عصره. أما البطل صلاح الدين فقد وصلت الأخطار المحدقة بالعالم الإسلامي في عصره إلى أشد من الأخطار المحدقة بنا اليوم. فبدأ بإزالة المنكرات وأنشأ المدارس التي خرجت جيلا من الشباب المؤمن الواعين الملتزمين المنضبطين الذين حملوا هموم أمتهم وتطلعوا إلى حمل رسالة السماء إلى شعوب الأرض كي تستعيد أمتهم دورها القيادي بين الأمم. ثم أعد للفرنجة المحتلين العدة المتاحة تنفيذا لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وواجه 27 جيشا فرنجيا وانتصر عليهم جميعا وتوجت انتصاراته في حطين بعد 90 عاما من قدوم الفرنجة واحتلال الشرق الأوسط، وفتح القدس وأعادها إلى حظيرة المسلمين ورفع رأس العرب والمسلمين أجمعين. وأنا أدعو إخوتنا في البلاد العربية والإسلامية المحتلة إلى المقاومة وإعداد القوة المتاحة للعدو مع التوبة والإنابة والصلح مع الله جنبا إلى جنب. ملخص هذه الخطبة أنه ما لم نجمع بين إعداد القوة المتاحة بكل أنواعها لأعدائنا الذين ينبغي أن يكونوا أعداء الله وبين العودة إلى الله والصلح معه وتطبيق منهجه فلن نستطيع أن نقف في وجه الطواغيت وما أكثرهم. ولا ينبغي أن يفهم من الخطبة غير هذا الملخص. والمسلم الذي يتعاون مع أعداء الأمة مثله كمثل منديل تمسح به أقدر عملية ثم يلقى في المهملات. يا رب أنت غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف، فحاشا يا رب أن نفتقر في غناك وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك. فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقك فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا، ولا تجعلنا ممن هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. اللهم أعلي كلمة الحق والدين وانصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها وفي شمالها وجنوبها. اللهم وفق السيد الرئيس بشار الأسد لما فيه خير البلاد والعباد وهيئ له فريق عمل صادق أمين كفء غيور على مصالح الأمة وسلامتها وتقدمها. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا إلى الصلاة يرحمكم الله.